إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فإنه لما خرج نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا قبائل ثقيف وغيرها في الطائف وكذبوه وأعرضوا عنه وجعلوا يرمونه بالسباب والشتائم، ولحقه بعد ذلك الولدان والسفهاء، فخرج صلى الله عليه وسلم من الطائف مكسور القلب، مجروح الفؤاد، مدم الوجه والقدمين واليدين، بأبي هو وأمي وفداه نفسي وولدي ووالدي ووالدتي والناس أجمعين. خرج صلى الله عليه وسلم لا يلوي على شيء، حتى أنه هام على وجهه كما وصف نفسه عليه الصلاة والسلام، وما أفاق إلا وهو في قرن الثعالب، مكان بعيد عن مكة. ثم نزل قوله تبارك وتعالى في حقه: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، سبحان الذي أسرى بعبده. فكان من الثمرات التي جاءت بعد ما كرب نبينا صلى الله عليه وسلم وأوذي نبينا صلى الله عليه وسلم في الطائف، من البركات والثمرات والخيرات الكثيرات التي أعطاها الله تبارك وتعالى له بعد تلك الحادثة وبعد عام طويل من الحزن، ساد نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، حيث مات عمه أبو طالب، وماتت زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. خطبه الله تبارك وتعالى وأمره بالصبر، ثم أعطاه ثمرة فيها من الخير ما لا ينتهي إلى أن تقوم الساعة، فقال له مؤانسا: سبحان الذي أسرى بعبده. والإسراء في أصله إنما يكون للإنجاء، يعني للتنجية، يعني للتخليص. فإذا ما كنت في مكان تحتاج فيه إلى أن تنجو ينجيك الله تبارك وتعالى، وقمة الإنجاء أن يسري الله بك. ولقد أسرى الله تبارك وتعالى قبل محمد صلى الله عليه وسلم بنبيين كريمين ذكرهما لنا في كتابه. صورة الإسراء كانت مختلفة، لكن الله سماه إسراء، فقال الله عز وجل في حق نبيه لوط لما أمره بالخروج من مدينته التي كانت تعمل الخبائث، قال: أن أسري بأهلك بقطع من الليل. وأمر الله تعالى نبيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي. والإسراء في أصله خروج ليلاً، أي سير الليل، ولا يكون الإسراء في سنة الله تعالى إلا في الليل. لماذا؟ ليبين الله تعالى للناس أجمعين أن الله يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور، وأنه ينجيهم متى يشاء، وأنه إذا ما حل بهم كرب أو هم أو حزن نجاهم الله عز وجل وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وكذلك فعل بأنبيائه سبحانه وتعالى، وصلى الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله أجمعين. فأسري بلوط، خرج بأهله من مدينته وقريته لأنها كانت تعمل الخبائث، والنجاتها هنا كانت تخليصاً من انتكاس الفطرة، فلما انتكست فطرة قومه نجاه الله، ولما قلبوا شهوتهم قلبهم الله ونجى لوطاً ومن آمن معه. أما إسراء نبي الله موسى فإنما كان لأن قومه انتكست فطرة أرواحهم، فنسبوا الربوبية لغير ربهم سبحانه وتعالى لما قال كبيرهم: أنا ربكم الأعلى. فإذا انتكست الفطر، إما فطرة الجبلة وإما فطرة الروح والقلب، كان من سنة الله تعالى أن يكون إسراء، أي أن تكون تنجية، أن يكون خروج من الظلمات إلى النور، لينجي الله تعالى المؤمنين ويذر الظالمين فيها جثية. إذا ما جئنا إلى إسراء نبينا صلى الله عليه وسلم، فأين التنجية؟ ومما نجى الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حرسه الله عز وجل وحرسه وعصمه ونزهه عن دنس المشركين ونجسهم، ولم يستطيعوا أن يؤذوه في دينه ولا مثقال ذرة، فلماذا كان إسراء نبينا عليه الصلاة والسلام؟ وأين التنجية في هذا الإسراء؟ خاطب الله عز وجل بهذا محمدًا عليه الصلاة والسلام وأمته من بعده جميعًا إلى يوم القيامة: أنكم لن ينجيكم مما تكونون فيه إلا ربكم تبارك وتعالى، ولن يخرجكم من الظلمات إلى النور إلا ربكم سبحانه وتعالى. والتنجية إنما تكون على طريق الإسراء، على شكل الإسراء، على صورة الإسراء. لما نجى الله عز وجل نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام أخرجه وكان يعيش في المسجد الحرام، عند المسجد الحرام، أخرجه من هناك ونجاه من الطوفان في الفلك حتى استوت سفينته على المسجد الأقصى، فكانت تنجية نوح ومن معه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حياة الناس جميعاً من أولهم إلى آخرهم بدأت عند المسجد الحرام أم القرى. ما سكن ساكن في الأرض قبل مكة، وما سكن قرية في الأرض قبل مكة. وآخر ما يحشر الناس، وآخر من تقوم عليهم الساعة ويحشرون بين يدي الله سبحانه وتعالى للفصل بين الخلائق، إنما يكون في أرض المسجد الأقصى. فحياة الناس جميعاً إسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولا ينجو إلا من نجاه الله. هذه التنجية في إسراء محمد عليه الصلاة والسلام، فكان الله يقول لأمته من بعده: عليكم أن تكونوا مقتدين بهذا النبي حتى ينجيكم ربكم جل وعلا. لكن كيف يكون هذا؟ قال تعالى في أول السورة: سبحان الذي أسرى بعبده. فإذا ما أردت أن تكون ناجيا من الفتن والشرور، فعليك أن تستفتح حياتك كلها، وأن تملأها جميعها من صباحك إلى مسائك بسبحان. وما بدأت سورة في القرآن بسبحان إلا سورة سبحان. سبحان الذي أسرى بعبده، هناك تكون التنجية، وهناك تكون النجاة، وهناك يكون التخليص من الفتن والشرور. وانظروا معي إلى حكاية ربنا جل وعلا عن الأنبياء في سورة الأنبياء. قال تعالى في حق نبيه لوط: قال ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. هذه قصة تنجية لوط. ثم قال تعالى عن نوح: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. انتهت قصة التنجية عند نوح. ثم قال تعالى في حق نبيه أيوب: قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فنجيناه من الضر. ثم قال تعالى عن زكريا: قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. فكان نداء يعقبه استجابة، وكانت استغاثة تعقبها نجاة، إلا في حق نبي واحد. قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا يونس، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ليس لها أخت في القرآن. وكذلك ننجي المؤمنين، يعني هذه سنتنا في الإنجاء، هذه سنتنا في التخليص. من أراد أن يخلصه الله تعالى فلينادي بذاك النداء، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا حديث صريح أن من نادى بنداء نوح بنداء يونس استجاب الله تبارك وتعالى له كائنا ما كان نداؤه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له. حينئذ تعلم أن قولة ربنا تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، ولو أن الأصل في من تأمل في السورة أن يقول إنما كان الإسراء أمرا يحمد الله تعالى عليه، وربنا محمود في كل حال، فالأصل في من تأمل لأول مرة أن يقول، أن يقال الحمد لله الذي أسرى بعبده، أو تبارك الذي أسرى بعبده، لا، لتعلم أن السرها هنا في هذه الكلمة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لذلك كان لزاما على المؤمنين أن يعرفوا قيمة التنجية التي ينجي الله تعالى بها المؤمنين، وأن يعرفوا ما هو مفتاح النجاة وكيف تكون النجاة. ربنا جل وعلا حكى لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وما كان حديثا يفترى ولكنه عبرة لأولي الألباب، لما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم أي المساجد بني أولا في الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام، قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، فقيل فكم بينهما؟ قال 40 سنة. ليعلم الناس أجمعون أنه إذا ما كنت مستمسكا بالمسجد الحرام، يعني بالكتاب الذي تنزل في المسجد الحرام وبالنبي الذي أنزل عليه الكتاب في المسجد الحرام عليه الصلاة والسلام، حينئذ إذا ما بلغت الرشد ستدخل إلى المسجد الأقصى بعز عزيز أو بذل ذليل، لن يبلغ بك طول عمر إلا وستكون في المسجد الأقصى إذا ما كنت مستمسكا بما كان عليه أهل المسجد الحرام ونبي المسجد الحرام عليه صلوات الله والسلام. لذا علينا أن لا نرفع أعيننا عن لؤلؤة الشام التي لا يعرف قدرها الكثير من الناس، والتي أخبرنا عنها نبي الناس عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: رأيت فيما يرى النائم أن عمود الإسلام اختلس من تحت وسادتي، قال فجعلت أنظر إليه فظننت أنه مذهوب به، فإذا به قد وضع في الشام، قال ألا إن الإيمان إذا ما كثرت الفتن سيكون في الشام. وقال عليه الصلاة والسلام في حق المسجد الحرام: اللؤلؤة التي يسعى إليها كل محب ومبغض، المحب يسعى إليها لله، والمبغض يسعى إليها لهدم دين الله. قال عليه الصلاة والسلام: لصلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات من المسجد الأقصى، ثم قال: ولنعم المصلى هو، حتى لا تظن انتقاصا به، حتى لا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقص من قدر المسجد الأقصى. قال: ولنعم المصلى هو، قال: وليوشكن أن يكون للرجل مكان شطن فرس يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها، حتى لا تظن أنها أرض منسية عند الله أو أنه مغرض عنها، ولا تظن أنها قضية فلسطينية، لا، ولا قضية عربية، لا، ولا قضية قومية، لا، وليست قضية معاصرة، لا، بيت المقدس المسجد الأقصى قضية ربانية منذ أن خلق الله السماوات والأرض، قضية ربانية ينجي الله تبارك وتعالى بصورة إسراء محمد صلى الله عليه وسلم من كان مستمسكا بالتسبيح، مستمسكا بما كان عليه نبي الله عليه الصلاة والسلام، ينجيه ويخرجه بإسراء يعلمه الله من الظلمات إلى النور. وقال عليه الصلاة والسلام في حق الشام وأهله، قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، فإن أهل الشام عامة لا يفسدون ولو فسد الناس أجمعون. وقال عليه الصلاة والسلام في حق أهل في الشام وأهله، قال: إن الله تكفل لي بالشام وأهله، ذلك أنها أرض الرباط، وأنها الثغور التي يتاخم بها المسلمون أرض العدو، وأنها الدرع الواقي الذي يقي الله تعالى به سائر بلاد المسلمين. فإن أعين الناس جميعا تقع على هذه الأرض، ولا سيما على لؤلؤتها، سواء صرحوا بهذا أو لم يصرحوا. ما من إنسان إلا وهو يسعى لكي يكون رأسا في هذه الأرض، والله تبارك وتعالى جعلها عنوانا للأرض. من ملكها ملك الأرض، ومن حرم منها حرم من الأرض. ما ملك أحد الأرض إلا لأنه كان مركز خلافته في بيت المقدس، ولن يكون ملك المسلمين عاما في سائر أراضي المسلمين وسائر أراضي الناس حتى يكون مركز خلافتهم في بيت المقدس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل في هذا اليوم، إن ربنا على ما يشاء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لؤلؤة الشام، بيت المقدس، تلك العروس التي كثر خطابها وطلابها، فما بين متقدم غاصب يريد أن يأخذها من غير حق له فيها، وما بين متقدم قد قدم لها مهرها الذي تستحقها، وبين هذا وهذا أناس ضيعوا الطريق وحاروا فلا يعلمون أي القضايا قضية بيت المقدس، وما بين أناس حملوها كما تحمل المتسولة رضيعا لها تتسول به، وكذلك يفعل كثير من الناس يحملونها على أنها قضية يتاجر بها، لأنها قضية تمس كل المسلمين. وما من إنسان مؤمن إذا ما قلت له بيت المقدس إلا ويغرف قلبه ويتحسر فؤاده، وتكاد عينه تذرف حسرة عليها. ولا والله لا بالمؤمن لا متحسر ولا مستيئس، ولا هو قانط من رحمة ربه تبارك وتعالى، غير أن المؤمن يعلم وعد الله عز وجل ووعيده. قال تعالى في حق هذه الأرض، قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. وقال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. وقال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وقال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وقال تعالى حكاية على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هذه النصوص وما تقدم من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم تالله لا يجهلها كافر كبير في كفره، ولا عالم من علمائهم، كلهم يعرفونها نصا نصا، وآية آية، وحديثا حديثا، لا يجهلونها ولا يجهلون ما فيها، وإنما يدعون أنهم بها مكذبون، لأنهم يعلمون علم اليقين أنها من عند الله تبارك وتعالى، وأنها وحي أوحي من قبل الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن كل ما يسعون إليه لؤلؤة الشام، وكل ما تدور حوله المكر والكيد والزيغ والضلال الذي ينتشر في الأرض، والدجل الذي ينتشر ها هنا وها هناك، إنما هو للنيل من لؤلؤة الشام. لذلك كان لزاما على المؤمن أن يعي هذه القضية وألا يغفل عنها، وألا تظن أن مرادهم البلاد الفلانية أو البلاد الفلانية، مرادهم بيت المقدس وبلاد الشام، لا لشيء إلا لأنها بلاد مباركة يريدون منها أن يحكموا الناس جميعا أو أن يحكموا الأرض جميعا، وهيهات هيهات. فربنا تبارك وتعالى سماها بدار السلام، ودار السلام اسم سمى الله تعالى به الجنة، والقاسم المشترك بين بيت المقدس والجنة أنها أرض من أطاع الله أدخله إليها، ومن عصى الله أخرجه منها، وما أدخل المدنسون إلى بيت المقدس إلا بشكل مؤقت، ولا تزال بيت المقدس ترفس النجس منها حتى ترفسهم إلى غير رجعة إن شاء الله. فإيانا أن نستيئس من رحمة الله، أو أن نشك بوعيد الله أن الله تبارك وتعالى سيدخلنا بعز عزيز أو بذل دليل، وأن لؤلؤة الشام للمسلمين والمؤمنين، ولن يكون لنجس أو دنس فيها موضع شبر. دار السلام للمؤمنين حصرا، دار السلام للطائعين حصرا، دار السلام للمسبحين حصرا. لن يكون لنا موضع قدم حتى نعود إلى ربنا تبارك وتعالى وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ونستمسك بالذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون ديدننا ليل نهار سبحان الله، فإن سبحان الله تنجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.